بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 27 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. فتلبية لطلب بعض إخواننا الفضلاء، أراد أن نذكر بعضا مما يعبر به المطر ونزول المطر. يتكرر هذا الأمر في المنام، نزول الأمطار والسيول وما إلى ذلك، فأراد نبذة في هذا الباب وذكر بعض الأدلة والرموز التي تعبر لمن رأى في المنام أمطارا. وقبل الإجابة والتلبية أحب أنوه إلى أمر سيأتي معنا، أن مثل هذه الرموز التي نذكرها عبارة عن مفاتيح تبين طريقة التعبير وكيفية الاستنباط للتأويل من الأدلة، وإلا فلا تعبر الرؤيا منفصلة الرموز، هذه قاعدة. فالرؤيا تجمع إلى بعضها وينظر في سابقها ولاحقها ويستخلص منها تعبيرا يليق بحال الرائي، لكن قد نذكر مثل هذه التأويلات ونوضح بعض الرموز والتعبيرات حتى يتبصر المتعلم طريقة التأويل كيف تستنبط. وإلا فمثلا المطر يعبر بعدة تعبيرات، فلا يصلح أن يعبر المعبر المطر لمن جاءه برؤيا بتعبير واحد، فكل بحسبه وبحسب سياق الرؤيا ورموزها يكون التعبير. وحقيقة ما يتعلق بالأمطار ونزول الأمطار هذا له عدة تعبيرات، فأنا جمعت في هذا تلبية لطلب الأخ وهو من الأحبة الفضلاء والدعاة الأجلاء ممن يتابع الدروس وعنده حرص وجد واجتهاد في ذلك، وقد استفاد واستفاد غيره منذ أن بدأنا هذه الدروس، وقد صار بعضهم يعبر ويؤول ثم يعرض ذلك علي، فأجد توفيقا وتسديدا في هذا الباب. والكثير يقول الأمثلة التي أذكرها أكثر ما جعلته يستبصر في هذا الباب ويعرف مكنون ومدخل التعبير. فلهذا أنا سأذكر ما جمعته في ما يتعلق بتعبير المطر، وحرصا على الوقت ولكي لا يذهب بالأسئلة هنا وهنا سأذكر بماذا يعبر وأكتفي بما أقوله أنا، وأنتم اكتبوا أو ارجعوا إلى الأصل. أنا أذكر أدلة من القرآن، ثم أيضا هذا تعبير مجمل وتعبير كلي، كما سمعت الرؤيا تختلف بحسب السياق وبحسب الحال وبحسب الزمان وبحسب الأشخاص إلى آخره. فالمطر قد يعبر بهلاك الظلمة، والدليل قول الله سبحانه وتعالى وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأيضا يقول سبحانه وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. الشاهد أن الأمطار قد يعبر بعض الأحيان بهلاك الظلمة، ثم أيضا من هم الذين أمطر الله عليهم حجارة من سجيل؟ قوم لوط. فإذا قد يعبر بعض الأحيان بأناس يقعون بكبائر الذنوب والفواحش إذا نزل المطر على أهل بلد، وخاصة إن كان شديدا وبعواصف وكان غزيرا لا يوحي بخير، فقد تدل على وجود أناس يقعون في اللواط، يقعون في المعاصي. أيضا قد يعبر المطر بالأذى. ما هو الدليل؟ ما جاء في سورة النساء ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. وقد يعبر أيضا المطر بالعذاب للآية المتقدمة، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قد يعبر كما سمعت إذا كان نزوله غير طبيعي بمعنى شديد وفيه عواصف والسماء مظلمة وكان بالليل وما إلى ذلك بأناس يرتكبون كبائر الذنوب، لأن هذا الذي وقع على قوم لوط، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. نعم، قد يكون مطرا عاديا ماء، وقد يكون مطر ببرد بثلج، قد تكون أحجارة، كل هذه المعاني قد تدل على هذا الأمر. أيضا قد يعبر المطر بالمرض، ما هو الدليل؟ قال الله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، شاهد قوله أو كنتم مرضى. وأيضا قد يعبر بالشفاء من الأمراض عموما، من الجن المتلبسين بالإنسان نتيجة عين أو مس أو سحر، ما هو الدليل؟ من قوله سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قد يعبر المطر بالثبات عند ملاقاة الأعداء والانتصار عليهم وهزيمتهم، من أي دليل؟ من نفس هذه الآية، أحسنتم. وقد يعبر المطر بالريح، فلو أن إنسانا رأى في المنام أمطارا، قد يكون من جملة التعبيرات تدل على قدوم ريح وعواصف، من أي دليل؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فقد يدل نزول الأمطار على الرياح، قد تكون الرياح للعذاب أو لتلقيح الأشجار وما إلى ذلك، الشاهد هذا رمز عام بحسب سياق الرؤيا، يستطيع المعبر يحدد ويميز ذلك، ينزل تعبيرا يليق بحال تلك الرؤيا. قد يعبر المطر بالعقوبة لأناس مجرمين من الأدلة المتقدمة، وأيضا من قوله: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أيضا قد يعبر المطر بالزراعة ونضوج الثمار وإحياء الأرض بعد موتها، وهذا أدلة كثيرة. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وقوله: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الآية، وأيضا قوله: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وأيضا قوله: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وأيضا قوله: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء الآية. وقد يعبر المطر بأناس أهل تقوى، من أي دليل؟ قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقد يعبر المطر بالرزق، من أي آية؟ من أي دليل؟ من قوله سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض. والمطر إن جاء إنما يأتي من السماء، فإذن يعبر بالرزق. وأيضا قوله: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، وهذا شامل لنزول الأمطار وما إلى ذلك مما يفتحه الله من بركاته. وأيضا قوله سبحانه: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، وأيضا قوله: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. فإذا لو رأى إنسان أن أمطار تنزل ولا سيما إن كان مسرورا فرحا بنزول هذا المطر إما على داره أو عليه نفسه مباشرة. فبعض الأحيان قد يأتي إليك إنسان برؤيا يقول رأيت أن المطر ينزل على بيتي فحسب، فإذا يعبر برزق لهذه الآية. وأيضا قوله وما أنزل من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، وهذا صريح من أن المطر رزق، هذا كان الأولى أن يستدل به أولا لأنه صريح وواضح أن المطر يعبر بالرزق. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح في سورة الجاثية. أيضا قد يعبر المطر بالجنة التي هي في الآخرة، ويعبر بالجنة التي في الدنيا التي هي الحدائق والبساتين وما إلى ذلك. ما هو الدليل؟ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. شاهد قوله جنات، وهذا يشمل البساتين في الدنيا والثمار والخضرة وما إلى ذلك، وأيضا من لفظ جنة فهو يدل على الجنة التي في الآخرة. أيضا قد يعبر المطر بالزواج، فمن يجيب ولله دره؟ أريد العزاب يجيبون على هذا السؤال. أحسنت، قد أجاب هذا العازب، نسأل الله أن يسهل له بزوجة. فرحان، أنت متزوج يا فرحان؟ الثانية. طيب عند أخينا الحبشي متحمس تريد الزواج، ها؟ ها؟ أحسنت، قد أجاب العزاب الذين لم يسمعوا، ها؟ أنت متزوج يا أبا إسحاق، لكن لا بأس. نعم قد أجاب الجميع. حتى نختصر قوله سبحانه وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. الآن التعبير أو التفسير القرآني لهذه الآية فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، ما هو؟ من كل نبات نوعين الثمار، وأن شامل من كل ثمار ومن كل الزروع صنفين اثنين، لكن نحن ما ننظر إلى مثل هذه الحيثية، ننظر إلى اللفظ اللغوي، هذا واضح. فلفظ الزوج جاء في سياق المطر، فإذا يدل على زواج العازبة إن كانت امرأة وغير العازبة مثلا الأرمل الطيب إلى آخره، وكذلك الرجل العازب أو الذي يريد الزواج ويعدد إلى آخره، قد يكون من جملة التعبيرات. لو رأى مطرا ينزل عليه يرزق، هذا تعبير مجمل وعام. ثم قد يكون هناك في سياق الرؤيا ما يدل على زواج مثلا، فإذا تنزل عليها مثل هذه الآية إذا أردت التفصيل، من كل زوج كريم. فكانت الآية في سياق نزول المطر وذكر الأزواج من الثمار وما إلى ذلك. وأيضا قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. تأمل إلى قوله أزواجا. أيضا قد يعبر بالدنيا نزول الأمطار، قد يعبر بالدنيا عموما وانفتاح الدنيا وزخرف الدنيا وما إلى ذلك، وهذا من قوله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فمثل الدنيا وما فيها من زخارف فأصبح هشيما تذروه الرياح. دنيا فانية، قد تعبر بإنسان ينفتح على الدنيا ولا ينالها أو يفلس أو تأتيه ثم تذهب لهذه الآية. وأيضا قوله إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء في الآية الأخرى في يونس فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، الآية فالأولى في سورة الكهف. وقد يعبر المطر بسيل قادم، من أي آية؟ سيل العرم. جيد، وهذا كان نتيجة نزول مطر، لا شك أن السيل لا يأتي إلا نتيجة مطر، لكن قد نعبر رؤيا في مكان من الأماكن بنزول سيل فحسب، ما ينزل عندهم مطر. كيف ذلك؟ قد ينزل المطر في مكان، في وادي من الأودية، في جبل من الجبال وشعاب من الشعاب يتجمع، ينزل إلى مكان معين من هذه القرية ولا يكون في هذه القرية أمطار، أليس كذلك؟ فبعض الأحيان يتفاجأ أهل قرية أو أهل مدينة أو أهل منطقة بسيل يهجم عليهم ولا يدرون عنه، لأنه ما كان عندهم مقدمات، ما كان هناك نزول أمطار. فلهذا قد يكون من جملة التعبيرات لنزول المطر تحذير بسيل قادم. فمن أي آية؟ قوله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، الآية. أيضا قد يعبر المطر بالطاعون، من أي دليل؟ من قوله سبحانه: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قيل هو الطاعون، هكذا يذكر المفسرون. قد يعبر المطر بالفتن. حديث أسامة بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. الحديث في الصحيحين. نعم. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بديني من الفتن. قد نستنبط من حديث أبي سعيد رمزا للنجاة من الفتن. الدليل الأول يعبر بالفتن، لو رأى إنسان نزول مطر تعبر بالفتن، حديث أسامة بن زيد. حديث أبي سعيد نستنبط منه فيه أن نزول الأمطار نجاة وسلامة من الفتن، هذا واضح، لأن حديث أبي سعيد في سياق النجاة: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فكان نزول المطر هنا، نعم، مواقع القطر أي مواقع نزول المطر، مواقع نزول المطر. هذا قد نستنبط منه أن من جملة التعبيرات أن المطر يعبر بالنجاة من الفتن. قد يعبر المطر بأناس يمنعون زكاة أموالهم، فمن أي دليل؟ حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني قد ينزل المطر رحمة بالبهائم، مع أنهم لا يستحقون نزول المطر لأنهم منعوا ما أوجب الله عليهم، لكن قد ينزل فيدل إن كان مثلا قليل، نزول المطر قليل ضعيف، فهذا يدل أن هذا المكان فيه أناس يمنعون زكاة أموالهم، وإن كان غزيرا صرف التعبير إلى غير هذا المعنى، لكن كونه قليل هذه القلة من نزول المطر يدل على أنه إنما مجرد رحمة بالبهائم. فإذا تستنبط من خلال سياق الرؤيا ربما بأناس يمنعون زكاة أموالهم. يختلف نزول المطر مع وجود صواعق، إن كان بالليل أو بالنهار، إن كان فيه رعود شديدة، إن كان الذي ينظر إلى المطر فرح أو خائف، يختلف، لكن هذه مجرد تعبيرات إجمالية وكلية، وإلا فعند التفصيل بسياق الرؤيا يتضح كل رمز للمعبر. قد يعبر المطر بالقتل، هذا جاء في حديث أنس قال: استأذن ملك القطر ربه، أي ملك الموكل بالمطر، أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له. الحديث فيه أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسين ابن علي سيقتل، هذا ملك المطر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن الحسين ابن علي سيقتل، ثم أخبره بالمكان الذي يقتل فيه، وقبض بالتربة التي منها هذا المكان الذي يقتل فيه، وهو أين الآن؟ كربلاء، في كربلاء. الحديث صحيح الإمام الألباني. الشاهد نزول الملك هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسين سيقتل. هذا نزول المطر، يعني إنما أخذناه في هذا الموضع من الملك الذي هو مؤكل بنزول المطر، فقام مقام المطر. أيضا قد يعبر المطر بإجابة الدعاء. من أي دليل؟ قد جاء حديث يصحح الإمام الألباني أن الدعاء مستجاب عند نزول المطر. أيضا قد يعبر المطر بالنار لقوله سبحانه: وأن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. قد يعبر بالنار، وقد يعبر بإنسان المطر، قد يعبر بإنسان ينفع الناس. من أي دليل؟ من يجيب؟ من حديث يحفظه الكثير من طلاب العلم. أحسنت، حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. قد يعبر المطر بعالم، بطلاب علم، بداعي إلى الله، بإنسان ينفع الله سبحانه وتعالى به البلاد والعباد. لهذا الدليل حديث أبي موسى في مسلم. أيضا من قولهم: فلان كالقطر حيث وقع نفع. هذا من أمثلة العرب. أيضا قد يعبر المطر بالرحمة. من أي دليل؟ من قوله سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. هذا واضح، وهو الولي الحميد. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله سبحانه وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. الحديث حديث زيد بن خالد صح الجهني. فإذن هذه تعبيرات مجملة للمطر، ثم هي من باب التمثيل كيف تستنبط من الأدلة التأويل للرؤى والمنامات التي تعرض عليك، وليست هي رموز وقواعد تسير عليها في أي رؤية تعرض عليك، وإنما كما ترى. المطر له عدة تعبيرات، وهكذا غير المطر، فبحسب سياق الرؤية يتضح لك ما معنى المطر في هذا الموضع وفي هذا الموضع وفي موضع آخر إلى آخره. طيب إذن نقرأ. إنما كان هذا من باب التلبية، وأيضا لأن الكثير يقول انتفعنا بالأمثلة، فنرجو أن ينتفع الجميع. طيب أين توقفنا؟ المبحث السابع صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المبحث السادس: تعبير الرؤيا وتفسير الأحلام علم، والكلام فيه يعتبر فتوى. وهذا واضح، قد كررنا النصائح والتوجيهات فيما يتعلق بهذا الباب، وأن الكلام في تعبير الرؤيا بغير علم لا يجوز، لأن تفسير الأحلام هذا من جملة العلوم، ولأن الفتوى لغة هي الجواب عما أشكل من المسائل الشرعية. الفتوى لغة هي الجواب عما أشكل، وشرعا الجواب عما أشكل من المسائل الشرعية. إذا أطلق لفظ فتوى في الشرع فالمراد به طلب الجواب عما أشكل من أمور الدين. وجمع فتوى ما هو؟ فتاوى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: فمعلوم أن العلم بتأويل الرؤيا أصعب من العلم بتأويل الكلام. تأمل إلى قوله: فمعلوم أن العلم بتأويل الرؤيا أصعب من العلم بتأويل الكلام، مما يدل أن تعلم تعبير الرؤى والمنامات ليس أمرا هينا، وأنه من جملة العلوم التي تحتاج إلى جد واجتهاد في تعلمها. وأنت ترى أن الفتوى الشرعية في المسائل الدينية قد يكون الجواب عليها مبسوطا في كتب أهل العلم، فلو أن إنسانا جاء إليك وقال: ما حكم تحية المسجد؟ هذا جوابه ليس أمرا جديدا، وليس هذا السؤال غير موجود ولا مبسوط في كتب العلماء، بل إن العلماء قد تكلموا في هذه المسألة من زمن قديم. فإذا قد تقول له واجبة أو مستحبة حسب ما عندك من إلمام في هذه المسألة، لكن الرؤية شيء متجدد وشيء حادث، شيء جديد، فكلما نام الإنسان تطرأ له رؤيا غير الرؤيا التي ربما رآها في اليوم الأول، فتحتاج إلى مزيد تبصر ومعرفة وتأمل في هذه الرؤيا، لأنك ما ستجد تأويلها في بطون الكتب، ولا ستجد تعبيرها في مصادر تأويل الرؤى والأحلام. نعم قد تجد رموزا مفردة، فلو أن إنسان رأى في المنام أنه يمشي حتى صعد الجبل، ثم رأى أمطارا تنزل عليه، ثم ذهب إلى بيت تكنه من هذا المطر، ثم بعدها كانت رياح وكانت صواعق شديدة وكان البرق له أصوات مدوية، انظر هذه الرؤيا بسياقها ما ستجد تعبيرها في بطون الكتب، قد تجد رموزا مذكورة لكنها مفردة، المطر يعبر بكذا، البرق يعبر بكذا، الريح تعبر بكذا، الجبل يعبر بكذا، البيت يعبر بكذا، ما ستخرج إلى نتيجة، وقد تضطرب هذه الرموز بعضها ببعض، فقد يأتي بتعبير لرمز من الرموز يدل مثلا أنه سينجو من شر، ثم يأتي رمز آخر مثلا لو قال له المطر صاحب الكتاب، المطر تدل على النجاة، الرياح تدل على العذاب، الجبل تدل أن الله يرفعك، طيب من رمز آخر الرياح تدل أنك عاصي، طيب الرمز الآخر تدل أنك رجل صالح، فإذا هل سيخارجه ويخرج من بنتيجة من هذا الكتاب؟ الجواب لا. فإذا من هذا يتبين لنا أن الرؤيا شيء متجدد، فالكلام فيها ليس مثل الكلام عن المسائل الشرعية المبسوطة في كتب أهل العلم، فأنت ترى ما يتعلق بأحكام الصلاة، ما يتعلق بأحكام الزكاة والحج والعمرة والطهارة والبيوع والمعاملات والمواريث وما إلى ذلك من المسائل في النحو واللغة والصرف، هذه لو جاء من جاء يطلب فتوى عما أشكل عليه، إما أن يكون عندك الجواب مجمل، وإما أن ترجع إلى بطون الكتب، وإما أن تسأل غيره، هناك حل، هناك تجد الكلام مبسوط في مظانه، لكن تعبير الرؤية هذا لا يمكن أن تجد ذلك مبسوط في بطون الكتب، لا سيما إن كانت الرؤية لها رموز وسياقات ولها أكثر من رمز. فإذا من هنا كان تعبير الرؤية أصعب من الفتوى الشرعية، هذا الذي أردته، وهذا هو الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: فمعلوم أن العلم بتأويل الرؤية أصعب من العلم بتأويل الكلام الذي يخبر به، فإن دلالة الرؤية على تأويلها دلالة خفية غامضة لا يهتدي لها جمهور الناس حتى ولو كانوا علماء، فأنت تجد العالم والحافظ والداعي إلى الله المتمكن قد يكون حافظ للقرآن حفظا عجيبا وحافظا للأمهات الست، وعنده إلمام بالدروس كلها، وقد صار مفتيا ومرجعا، وإذا سألته في مسألة شرعية في مسألة دينية يبسط لك الجواب مما فتح الله عليه ويفصل لك القول فيها، لكن اسأله عن تعبير رؤيا هو نفسه يشكل عليه، قد يرى في المنام رؤيا فيظل يبحث ويسأل عمن هو دونه ليفسر له هذه الرؤيا. فإذا قال: فإن دلالة الرؤيا على تأويلها دلالة خفية غامضة لا يهتدي لها جمهور الناس. ما هو السبب؟ ليست مبسوطة مثل هذه الرؤيا بسياقها ورموزها بتمامها بكمالها في بطون الكتب، وإن كانت بعض هذه الرموز مذكورة كفردية، المطر بكذا، الريح بكذا، الجبل بكذا، على حسب ما مثلنا لكم. ولهذا قال لا يهتدي لها جمهور الناس، يعني بالجمهور أكثر الناس. ليس المقصود في هذا الموضع جمهور الناس يعني جمهور الفقهاء، جمهور المحدثين، بل جمهور الناس عموما، حتى العباقرة من المصنعين وما إلى ذلك من أصحاب المهن لا يهتدي لتعبيرها الكثير من الناس من أهل العلم المتضلعين به فضلا عن غيرهم. من هذه الحيدية كان من العلوم الصعبة، وليست المسألة والمراد من كلام شيخ الإسلام أن هذا العلم صعب لا يمكن أن يتعلمه الإنسان، لا تفهم هذا المراد. فأنت ترى في السياق يذكر أن تعبير الرؤى والمنامات معنى كلامه هي رموز غامضة خفية، يعني شيء متجدد يرى هذا في المنام رؤيا تختلف عن رؤيا غيره، لا يمكن أن تكون بسياقها وبكامل رموزها، قد تشابهها لكن لا بد من اختلاف يسير في بعض رموزها. فإذا من هذه الحيثية فقط كان التأويل والكلام فيه غامض وصعب، ولا يعني شيخ الإسلام أنه لا يمكن أن يتعلم الإنسان وأنه صعب غير ممكن أن يتفقه الإنسان فيه، لا، وإنما المراد به من هذه الحيثية من حيث الفتوى وإجابة السائل، إجابة هذا الذي جاء إليك برؤيا، من هنا لا يهتدي لمعرفة التعبير والتفسير والتأويل لهذه الرؤيا أكثر الناس، وإنما من بصره الله ووفقه. قال بخلاف دلالة لفظ الكلام على معنى، يعني تفسير القرآن، هو الآن في سياق ذكر القرآن وما يتعلق بتفسيره. فأنت ترى بعض الآيات ممن لا عناية له بالقرآن ومعرفة كلمات القرآن وتفسير القرآن قد يكون حافظا له، لكن قد تكون بعض الآيات غير واضحة ولا مفهومة له، فهو يحتاج إلى أن يرجع إلى التفاسير وإلى كلمات القرآن وما كان من توضيح في كتب التفاسير، بخلاف الرؤية. قال بخلاف دلالة لفظ الكلام على معنى، يعني كلام الله وتفسير بعض الآيات، هذا انظر ماذا قال شيخ الإسلام: فإذا كان الله قد علم عباده تأويل الأحاديث التي يرونها في المنام، يعني علم من وفقهم الله لتعبير الرؤى والمنامات، فكيف لا يعلم غيرهم تفسير القرآن وبيان معناه وتفسير كلمات القرآن؟ إذا كان قد علم مفسر الرؤيا الذي ما عنده كتب مبسوطة لرؤى الناس بسياقها ورموزها، وإنما يبصره الله ويلهمه الله بالتأويل والتفسير والتوضيح لهذه الرؤيا تعليما من الله له وتوفيقا وإلهاما وتسديدا، هذا في أمر الرؤيا، فمن باب أولى أن يكون أسهل من ذلك علم تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تأويل الكلام العربي المبين الذي ينزله على أنبيائه بطريق الأولى والأحرى، يعني إذا كان هذا مفسر الرؤيا يبصره الله للتعبير والتأويل لهذه الرؤيا المنامية التي ليس لها وجود في كتب أهل العلم ولا فيما دونوه، وإنما وفق الله هذا المعبر ففسرها تفسيرا صحيحا وواضحا بينا يقع كما أول، فالقرآن من باب أولى أن يتعلمه الإنسان ويتعلم تفسيره، هذا معنى قوله. قال يعقوب فلأن يعلمهم تأويل الكلام العربي المبين الذي ينزله على أنبيائه بطريق الأولى والأحرى. قال يعقوب وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقال يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، هو شامل وعام، علم الله نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام تعبير الرؤى وتفسير ما أراده الله سبحانه وتعالى من كلامه، وقال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هذا يدل أن تأويل الأحاديث عام لتعبير الرؤى وأيضا تأويل كلام الله. وقال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: ومنها أن علم التعبير من العلوم الشرعية، أي من فوائد الآية المتقدمة، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير المرائي داخل في الفتوى لقوله للفتيين: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال الملك: أفتوني في رؤياي. وقال الفتى ليوسف: أفتنا في سبع بقرات الآيات. فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. انتهى. تأمل إلى قوله: فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. فإذن هو من جملة العلوم الشرعية التي لا يجوز فيها الكلام بغير علم، بغير دليل، بغير معرفة ولا بينة ولا خبرة. قلت: فإذا علمنا أن تعبير الرؤيا علم وأنه صعب على من لم يحسنه، فلا يجوز الإقدام والخوض فيه إلا بفهم، وإلا فالإجابة فيه تعتبر فتوى، والدليل قول الله تعالى في ذكر يوسف بعد تفسيره للسجينين: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقوله تعالى عن رؤيا الملك: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. وقوله سبحانه عن أصحاب السجن: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان. فدلت هذه الآية على أن تفسير الأحلام يعتبر فتوى، والفتوى معناها إجابة السائل عما أشكل عليه في أمره وما حيره في مسألته، فهو يطلب من المفتي أو ممن جاء إليه أن يبين له الحكم أو يزيل عنه ما جهله من الأمور والقضايا، سواء ما رآه في منامه أو جهله وحيره في يقظته، وهذا شامل في تفسير الأحلام وغيرها، وبالله التوفيق. وقد تقدم معنا ما يتعلق بأنه لا يجوز الكلام بغير علم، وأنه في سائر الأبواب لا يجوز الكلام بغير علم ولا الفتوى، وخاصة في المسائل الشرعية، وأن من لم يكن عنده جواب يقول لا أدري ولا أعلم أو يقول الله أعلم. تقدم معنا نبذة من كلام أهل العلم في صفحة 138. قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: ذكر ابن وهب في كتاب المجالس قال: سمعت مالكا يقول: ينبغي للعالم أن يألف فيما أشكل عليه قول لا أدري، أي يتعود، فإنه عسى أن يهيأ له خير. قال ابن وهب: وكنت أسمعه كثيرا ما يقول لا أدري، يعني مالكا. وقال في موضع آخر: لو كتبنا عن مالك لا أدري لملأنا الألواح. هذا هو، وهو إمام دار الهجرة، وهو المرجع في ذاك الزمان، محدث وقريب عهد بالصحابة، وهو يقول لا أدري. قال ابن وهب: وسمعت مالكا، وذكر قول القاسم بن محمد: لأن يعيش المرء جاهلا خير من أن يقول على الله ما لا يعلم. ثم قال: هذا أبو بكر الصديق، وقد خصه الله تعالى بما خصه من الفضل يقول لا أدري. وقال ابن وهب: وحدثني مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي. نعم، يسكت عليه الصلاة والسلام، وأمثلة هذا كثيرة. قال المبحث السابع: الجرأة والإقدام على تفسير الأحلام في حق من لا يحسن التأويل. هل يأثم من تجرأ على تفسير الأحلام عن جهل وعدم خبرة؟ يعني هذه مسألة وهي تعد مهمة، إذا عبر الإنسان الرؤى والمنامات بغير بينة ولا حجة ولا خبرة، وإنما هي محاولات وتجربة وربما سخرية ومزاح، فهذا هل يأثم؟ قال: بعد أن علمنا أن تفسير الأحلام يعتبر فتوى، فلا بد أن نعلم أن سائر علوم الدين والشريعة يأثم من تكلم وأفتى فيها بغير علم. وقد تقدم معنا أن تعريف الفتوى ما هو؟ هو الجواب عما أشكل من المسائل الشرعية الدينية. فإذن هو من جملة العلوم. يأثم من تكلم فيه بغير علم. قال: فالله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتكلم بدون علم وتعتمد على التوهم والظن المبني على غير قرينة وبينة صحيحة. قال الإمام القرطبي رحمه الله عند قوله تعالى: ولا تقف، أي لا تتبع ما لا تعلم ولا يعنيك. قال قتادة: لا تقل رأيت وأنت لم ترى، وسمعت وأنت لم تسمع، وعلمت وأنت لم تعلم، انتهى. قال: وشاهدنا أنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم فيما لا يحسن ويجيب الناس بغير الحق والدليل، وهذا شامل في تفسير الأحلام وغيرها، فليس الإقدام على الفتوى بالأمر الهين. قال ابن القيم رحمه الله: وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضايا، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن الفتوى الشرعية مبنية على الدليل، فمن علم قال، ومن لم يعلم أحجم وسكت. حتى في القرآن يذكرون عن بعض العلماء كأنه عن ابن عباس أو عن غيره من التابعين، قال: من قال في كتاب الله برأيه أخطأ وإن أصاب. يعني لو قلت تفسير هذه الآية أنا ما أعرف من قبل، ما عندي جواب، لكن الذي يظهر لي كأن معناها كذا، ثم رجع إلى التفاسير فكان تفسيرها كما قاله، لكنه قال بغير علم. قال بعض السلف: من قال في كتاب الله بغير علم أخطأ وإن أصاب، فهذا خطير، هذا يجره إلى التكلم في المسائل الشرعية عن غير بينة، فيقول على الله ما لا علم عنده، وهذا شامل في تعبير الأحلام وفي غيره من مسائل الدين والشريعة، بل حتى في مسائل الدنيا قد يدخل في الكذب إن تكلم وقال بغير علم في أمر من الأمور يستفتى ويسأل عنه في الأعمال والتجارات وما إلى ذلك، فهذا مما لا يجوز. قال: وفي تفسير الأحلام تجد الكثير من الناس لا يتورعون، فمن جاء إليهم يسألهم عن رؤيا وتفسير حلم، فتجد بعضهم يتجرأ ويسارع ويجيب فيها بغير علم ويتصدر، وليس عنده خبرة ولا بينة صحيحة في تأويله، فهذا يأثم بلا شك. هنا موضع الشاهد أنه يأثم، من أفتى وقال في تعبير الرؤيا بغير علم أثم، وليس عنده خبرة ولا بينة صحيحة في تأويله، فهذا يأثم بلا شك، لأنه قد قال شيئا لا يعلمه وأفتى بشيء يجهله، فأقلق الناس وأفزعهم وأدخل في قلوبهم الرعب، والله المستعان. فالحذر أن تكون بهذه الصفة أيها المسلم، فتأثم وتضل، فتكون كما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهكذا الذي يعبر للناس بغير علم قد يوقع الناس بالحرج، قد يوسوسون، قد يفزعون، كما هو حال بعض المفسرين ممن لا حكمة عنده، فمن جاءه برؤيا يقول له مباشرة: فيك سحر، فيك مس، فيك جن، فيك شياطين، فيك عيون، يحمل أي رؤيا على هذه المعاني، فهذا مما لا يجوز، هذا ضرره يكون كبيرا ووخيما على الناس، فكيف لا يأثم؟ يأثم أولا من كونه أفتى بغير علم في تعبير هذه الرؤيا، أيضا يأثم من كونه أدخل على أخيه المسلم الخوف والرعب، أيضا كان هو المتسبب في أذية هذا المسلم الذي جاء إليه وأفزعه وأقلقه بذاك التعبير الفاشل، بناء عن تعبير على غير دليل ولا بينة، فإذا يأثم، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الإمام القرطبي رحمه الله عند تفسير قول الله تعالى عن الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، الواجب على من سئل عن علم أن يقول، انظر هؤلاء الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمهم محدود، علمهم الله أمور معينة عندهم علم فيها، لكن أمور كثيرة لا يعلمونها مما لم يعلمهم الله هؤلاء الملائكة. وهكذا ينبغي أن يتأدب المسلم، عندك علم في جزئيات معينة في أمور معينة لا يجوز أن تتعدى ما علمك الله فتقول في غير ما هو من الشؤون الأخرى بغير علم. فأنت عندك علم الكتاب والسنة، علم تفسير القرآن، علم اللغة، علم النحو، علم الفقه، علم العقيدة، قل فيه، لكن تعبير الرؤيا والمنامات ما عندك علم فيه فلا تقدم ولا تفتي ولا تتكلم، احجم اسكت، قل الله أعلم واحل على من علمه الله وفتح عليه في هذا الباب ولا تتجرأ. قال ولا أدري اقتداء بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء، لكن قد أخبر الصادق أن بموت العلماء يقبض العلم فيبقى ناس جهال يستفتون فيقولون برأيهم فيضلون ويضلون، إلى قوله بل للظهور في الدنيا وغلبة الأقران بالمراء والجدال الذي يقسي القلب ويورث الضغن، وذلك مما يحمل على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالى، انتهى. فهذا كلام نفيس، وكلام لو رأيته على أرض الواقع لرأيته معايشا عند كثير من معبري الأحلام، فهو قد يعلم أن هناك من هو أعلم منه في هذا الباب مثلا، أو هناك من هو أمكن منه، وهو قد لا يحسن في كثير من الأبواب، فتجد يزاحم ويجادل ويكتب وينشر، وربما ألف إما من أجل السمعة وإما من أجل الجدال وإما من أجل المرى وإما مقاصد، فكل أدرى بنفسه وحاله. فهذا مما ينبغي أن يترفع عنه طالب العلم والداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر بعضهم قد يتكلم، وهذا معايش في هذا الواقع في حال كثير من المفسرين، قد يبحث عن الزبائن الذين يرون الرؤى والمنامات ويترصد لهم وينتظرهم بفارغ الصبر حتى يشهر وحتى يعبر لهم، ثم تجده يكتب وينشر ثم يعمم ذلك على أوسع نطاق من أجل ما تعبر هذه الرؤيا عند غيره، أو إذا عبرت عند غيره أقام الدنيا ولم يقعدها، أنا قد فسرتها قبله وقلت فيها كذا، فهذا من قولي وهذا من كيسي إلى آخره. يعني يتكلم بعضهم في هذا الباب بغير علم، والهدف هو المزاحمة أو المنافسة، مع أن المنافسة الحقيقية إنما هي بالعلم، يزاحم الإنسان حتى يتفقه في الدين ويبلغ مرتبة عالية في العلم الشرعي، هذا هو الذي ينفعه الله سبحانه وتعالى به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، قال ورجل آتاه الله القرآن. فانظر إلى كلام القرطبي وهو يذكر أحوال من قد يتكلمون في أي باب من أبواب الدين والعلم بغير بينة ولا دليل ولا حجة، هناك أسباب كثيرة يجعلهم يقولون ويفتون ويتكلمون عن غير علم وعن جهل وعن عدم بينة، من جملة تلك الأسباب ما قاله القرطبي بل للظهور في الدنيا، قد يكون من أجل دنيا، وقد يكون غلبة الأقران بالمراء والجدال حتى يزاحم غيره من المعبرين أو من قرنائه من المفسرين أو من قرنائه من المفتين والعلماء إن كانت مسائل غير الرؤى. قال الذي يقسي القلب ويورث الضغن، وذلك مما يحمل على عدم التقوى وترك الخوف من الله، يعني هذا يجعل يقول ويفتي بغير علم، هذا من الجرأة على شرع الله وعلى دينه أن يتكلم بغير بينة ولا حجة ولا برهان، هذا من علامات من لا يتقي الله سبحانه وتعالى، بل هي من علامات من لا يخاف الله. هذا إنما يفعله من أراد الدنيا، من أراد الجدال، من أراد المنافسة والمزاحمة على المناصب والثناء وما إلى ذلك. وقال ابن شاهين رحمه الله في الإشارات في علم العبارات: فائدة، لا ينبغي أن تقص الرؤيا إلا على معبر، ويجب على من لا يعرف علم التعبير أن لا يعبر رؤيا أحد، فإنه يأثم على ذلك. هذا هو الشاهد، أنه يأثم، لأنها كالفتوى، وهي في الحقيقة علم نفيس، أي تعبير الرؤيا. وقد ورد في الحديث ما معناه، أن الإنسان إذا لم يعلم الجواب وسكت عنه فإنه يؤجر، انتهى. فيا طالب العلم، ويا أيها الداعي إلى الله، ويا أيها العامي، ويا أيها الجاهل في هذا الفن، ما كل شيء لا بد أن تجيب الناس عنه، فقد تحسن ما لا يحسنه غيرك، وقد يحسن غيرك ما لا تحسنه أنت، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فنصيحتي لنا جميعا، ذكورا وإناثا، صغارا وكبارا، شيوخا وشبابا، إن جهلنا شيئا ليس عيبا أن نقول لا علم لنا فيه، أو نقول الله أعلم، ونحيل على من كان خبيرا فاهما، وهذا مجاله. هذا إنما يفعلها التقي من المعبرين، الذي رزقه الله خشية وسكينة وأدب وتواضع وأخلاق رفيعة، أنه إن جهل تعبير رؤيا يقول اسألوا غيري، يشيد بغيره من أهل الفضل، من أهل المكنة، ممن تعلم عندهم، أو ممن يرى أنهم أعلم منه. لئن يقول فيها بغير علم أهون عليه من أن يقول عبروها عند فلان فهو معبر حاذق، أو فهو معبر أحسن مني. هذا لا تجده في هذا الزمان، لا يكاد يوجد، إلا في النادر أن تجد الإشادة بأخيك المسلم، حتى في أبواب غير أبواب تفسير الرؤى والأحلام. السلفي يثني على السلفي في أي مجال هو فيه يشيد به، هذا من الخير، هذا من الدلالة على الخير. وإنما أردت أن البعض قد لا يذكر أخاه، ولا يذكر أهل الفضل، ولا يرجع إلى أهل الفضل في هذا الباب وفي غيره. لئن يقول في هذا الأمر الذي لا يحسنه برأيه وبغير علم أهون من أن يقول اذهبوا إلى فلان وتكلموا مع فلان، أو فلان أحسن مني، أو فلان أقوى، أو فلان معبر، أو فلان أفضل. هذا قل أن تجده، فهذا باب لا يتضلع فيه إلا من كان تقيا محققا أسباب نيله وأسباب ثباته ونمائه. قال: ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، نختم بهذا، قال: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين، انتهى. نعم. قال: ومما جاء في التحذير من تفسير الأحلام بغير علم ما ثبت عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله فيما نقله ابن عبد البر في التمهيد، أنه سئل: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ هذا يحفظ هذا الأثر عن الإمام مالك. أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبو النبوة يلعب. وقال مالك: لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خيرا أخبر به، وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت. قيل: فهل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه؟ لقول من قال إنها على ما أولت عليه، فقال: لا. ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة، فلا يتلاعب بالنبوة، انتهى. هذا الأثر يحتاج إلى أن نبينه وأن نفصل في أمره. تذكرونا يا جماعة، ذكرنا يا أبا عبد الله، نفرد له وقتا غير هذا اليوم نبين يعني معنى كلام الإمام مالك، فهو نفيس. وقد نقل ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس وأنس المجالس عن هشام بن حسان قال: كان ابن سيرين يسأل عن 100 رؤيا، انظر، عن 100 رؤيا، فلا يجيب فيها بشيء إلا أنه يقول: اتق الله وأحسن في اليقظة، فإنه لا يضرك ما رأيت في النوم. وكان يجيب في خلال ذلك ويقول: إنما أجيب بالظن، والظن يخطئ ويصيب. انتهى. فتأمل أخي المسلم وأمعن النظر في نهيه رحمه الله عن قص الرؤيا إلا لمن يحسنها، يعني الإمام مالك، وأن من تكلف تفسيرها بجهل أن ذلك يعتبر من اللعب بهذا العلم الذي هو من بقايا النبوة، كما قال النبي كما قال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، ومن تكلم فيه بغير علم أثم. الخلاصة في هذا الباب أن تعبير الرؤيا والمنامات فتوى، وأنه من جملة الفتاوى الشرعية، وأن من تكلم فيه بغير علم أثم. هل يجتهد في تعبير الرؤى والمنامات؟ الجواب نعم، لكن لا يعني بأن يجتهد في هذا الموضع يقول ألهمت، فلا بد من قياس ولو بعيد، من دليل ولو بعيد يبني عليه التعبير كيف اجتهد في تعبير هذه الرؤيا. أما أن يقول مجرد إلهام ومجرد تخمين، هذا مما لا يجوز، فهو يأثم. وغدا إن شاء الله ندخل في المسألة الأخرى التي هي نصيحة لمن يتصدر لتفسير الأحلام. نعم، بعض الكلام قد يكون مكرر لكنه مفيد في هذا الموضع. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.